وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية قال فيها أهل العلم: شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين. شهد أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه. ثم قرن جل وعلا شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، يعني جمع، شهد هو جل وعلا وقرن معه شهادة الملائكة وشهادة أهل العلم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. والملائكة هذا معطوف على قوله الله، يعني على لفظ الجلالة، ومعلوم أن لفظ الجلالة هنا فاعل، إذن فاعل الشهادة الله عز وجل، وفاعل الشهادة من؟ الملائكة، وفاعل الشهادة كذلك أولو العلم. وهذا الاقتران يدل على فضل الملائكة ويدل على فضل أولي العلم، وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. قائما بالقسط، هذا منصوب على الحال قائما، وهو في جميع الأحوال كذلك، ليس في حال دون حال. لا إله إلا هو، هذا تأكيد لما سبق. العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال ابن قيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة عند استشهاده بهذه الآية على فضل العلم وأهل العلم، قال: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فأجل مشهود عليه هو التوحيد، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قالوا: هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوههم، فضل العلم وأهله، مع أنه ذكر ماذا؟ ذكر أولي العلم كذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال: والملائكة وأولو يعني أصحاب العلم، فذكر العلماء ولم يذكر العلم، لكن ذكره ماذا؟ ضمنا. وقلنا: كل آية منصب الحكم فيها بالمدح والثناء والفضل على العلماء يستلزم أن ذلك منصب على العلم، والعكس بالعكس. ولذلك قالوا: هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، يعني لما خص الله تعالى هؤلاء فقط دون غيرهم، ما نظر إلى الملوك ولا السلاطين ولا الوزراء ولا إلى آخره، لما خص هؤلاء؟ يدل على ماذا؟ على أن لهم فضلا عند الله عز وجل، وأن لهم منقبة ودرجة ليست لغيرهم، فهذا الاصطفاء يدل على التفرد بهذه الصفة، استشهادهم دون غيرهم من البشر، فالله عز وجل لم ينظر في أحد من البشر واستشهده على وحدانيته إلا لأهل العلم، وهذا يدل على أنهم قد اتصفوا بميزة رفعتهم عن سائر البشر. ولذلك لو قال العلماء بشر، نقول: نعم العلماء بشر، لكن ليسوا كسائر البشر، هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن ليسوا كسائر البشر، ولذلك اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم ماذا؟ شهداء على وحدانيته جل وعلا، استشهادهم دون غيرهم من البشر. فتأمل هذه منقبة عظيمة للعلماء، أن الله عز وجل اصطفاهم دون غيرهم، فجميع أصناف وأنواع البشر فيما يتفاوتون فيه من أمور الدين والدنيا، الله عز وجل لم ينظر في ذلك البت، وإنما نظر لنوع واحد وهم العلماء، وهذا يدل على أنهم قد اتصفوا بصفة ليست في غيرهم. والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، لأنه جمع بينهم بالواو الدالة على الجمع. والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، لأنه اختار الله عز وجل أهل سماواته، واختار أشرف أهل أرضه، لأن أولي العلم قد يقول قائل: أين الرسل والأنبياء؟ نقول: الرسل والأنبياء في قمة أولي العلم، فهم داخلون، فليس المراد هنا بالوصف أولي العلم أنه لم يدخل ماذا؟ الأنبياء والرسل، فأشرف أهل الأرض هم الأنبياء والرسل، ومن كان في منزلتهم من حيث الوراثة. ولذلك سيأتي أن العلماء ورثة الأنبياء،

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. الآية قال المصنف بدأ بنفسه، بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث يعني قرن بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا.